السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى بهذه السلسلة، سلسلة الآداب الإسلامية. وقد تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن آداب المساجد، وأنبه على بعض الأمور التي قد تعرضت لها لكنها على سبيل السرعة، وكذلك مما لم أذكره، فمن ذلك السواك. تقدم أنه يشرع للإنسان التسوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء، وفي لفظ مع كل صلاة. فيشرع للإنسان أن يتسوك في وضوئه، وكذلك أن يتسوك عند قيامه للصلاة. فعند قيامه للصلاة يشرع له أن يتسوك، والسواك أمره ميسور بفضل الله تبارك وتعالى، ويتأكد هذا إذا أتى إلى مسجد من المساجد أو إلى بيت من بيوت الله عز وجل. كذلك أشرنا إلى أنه من مما يستحب للإنسان أن يصنعه إذا أراد أن يأتي إلى مسجد من المساجد: التطيب، استعمال الطيب. وهذا كما لا يخفى عليكم خاص بالرجال، ولا يجوز للنساء أن يتطيبن، كما نبهت على ذلك في الأسئلة بعد صلاة العشاء في الدرس الماضي. كذلك مما يراعى في ذلك، وهو مما جرى في زماننا هذا، وهو أن الناس يحملون الهواتف، جهاز أو الهاتف كما لا يخفى عليكم. فإذا دخل الواحد فينا المسجد جدير به أن يغلق هاتفه، والتليفون يعني أن يغلقه، أو أن يجعله على الصامت ولا يؤذي المسلمين. وبعض الناس إذا دخل في الصلاة نسمع منه الرنات والرنات، ومع ذلك هو ما يزال على ذلك، نسأل الله السلامة. وهنا تأتي مسألة، وهي أن المرأة لو نسي مثلا فدخل في الصلاة دون أن يغلق هاتفه، أو دون أن يضعه على الصامت، فاتصل عليه متصل وهو في الصلاة، فماذا يصنع؟ بعض الناس يترك الرنات، ويترك إذا كان هناك يعني شيء يأتي به مثلا مثل ذكر من الأذكار، أيا كان الكلام الذي ينطق به الهاتف، يتركه ويقول: لأنني لا يجوز لي أن أتحرك وأنا في الصلاة. فماذا يصنع؟ يترك هذا، والمتصل ينتهي من الاتصال، ثم يعاود الاتصال، وهو يقول كما سمع من بعض الناس أن من تحرك أكثر من 3 حركات في الصلاة فصلاته باطلة. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ليس هناك قيد يدل على أن الحركات مقيدة ب3 حركات، لكن لا يشرع للعبد، بل ينهى عن العبث في الصلاة، ينهى الإنسان عن العبث في الصلاة. لكن هذا الذي يصنعه يصنعه من أجل الصلاة، يعني هو الآن لما يتحرك يقوم يطلع التليفون الجهاز من جيبه ويغلقه، هذا من مصلحته، من مصلحة صلاته، ومن مصلحة صلاة الناس. يبقى بهذا يتم المقصود. إذا لو أن واحدا منا نسي في مرة من المرات واتصل عليه متصل يغلق عليه، وإذا استدعى الأمر أن يخرجه بشيء من السرعة دون أن يستغرق منه وقتا كبيرا فليفعل، فهذا خير له من أن يشغل ويشغل غيره بسبب ذلك، والله تعالى أعلم. لكن طبعا الأصل فيه أن يغرقه ابتداء، يعني هذا هو الأصل. لكن أقول هذا إذا طرأ طارئ، يعني لا يكون هذا ديدنه ولا يكون هذا دأبه، والله تعالى أعلم. وعلى كل فسيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة درس كامل عن آداب الهاتف، آداب التليفون. إذا اتصل عليك متصل تعمل إيه؟ طب بعض الناس بتعمل بعض الحركات في الاتصالات أو ما أشبه ذلك، هذا إن شاء الله يكون له درس مستقل بإذن الله تبارك وتعالى. بعد هذا ندخل في درس الليلة، وهو أدب مهم ولا يعني ولا يستطيع إنسان منا أن يتخلى عن حاجته إلى هذا الأمر، كل منا يحتاج إلى ذلك. ولذلك حري بنا جميعا أن نتعلم هذا الأدب، وهو أدب الكلام أو أدب الحديث أو أدب المخاطبة أو أدب التخاطب. هل فينا أحد لا يتكلم؟ ليس فينا أحد لا يتكلم، كلنا نتكلم، كل واحد منا يتكلم مع غيره، كل منا يخاطب غيره. فما الآداب التي يشرع لنا أن نتأدب بها إذا خاطبنا غيرنا أو إذا تكلمنا مع غيرنا؟ هناك آداب كثيرة بينها كتاب ربنا وبينتها سنة نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. فهيا بنا إخوتي الكرام نتعرف على هذا الأدب الجميل، أدب الخطاب أو أدب الكلام. وقد تقدم في غير ما موضع أن خطر اللسان شديد، وأن الواجب على المسلم حفظ لسانه، وأن الواجب على المسلم حفظ لسانه. والله قد قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وكذلك لما سأله معاذ رضي الله عنه فقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلها: كف عليك هذا، يعني لسانك. فقال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأمر اللسان أمره خطير، واللسان جرمه صغير لكن جرمه كبير، جرمه صغير حجمه صغير لكن جرمه وآثامه وخطره كبير. وليس هناك شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان، أكثر شيء محتاج أن يتسجن هو اللسان، هو اللسان. والإنسان إذا تكلم فإن تكلم بخير غنم، وإلا فإنه سيندم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قالوا: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فسوف تندم. وقد تقدم الكلام عن ذلك مرارا، وقد تقدم أيضا في سلسلة الداء والدواء في الحديث عن انفلات اللسان. لكن المقصود هنا في الدرس الآداب التي يتحلى بها الإنسان في أثناء الكلام. بداية عرفنا أنه لا بد من ضبط اللسان، يبقى أول أدب من آداب اللسان ضبط اللسان وحفظه، يعني هذه الآلة لا تطلقها إلا عند الحاجة، لا تطلق لسانك إلا عند الحاجة. يعني مش واحد جالس مع آخر الساعة، كل الساعة إذا جلس ساعة فالساعة كلها له، يريد أن يتكلم بها وأن يتكلم فيها، لا، لا يكون كذلك، لأن هذا سيسطر عليه وسيسجل عليه، هذه الكلمات التي تخرج من فمه يحاسب عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا في الابتداء. وأيضا عرفنا أن الإنسان عليه أن يوجه لنفسه أسئلة أربعة أسئلة. إذا استطاع الإنسان أن يجيب عليها فليتكلم ولا يضره ذلك، وهي: لماذا، ومتى، وكيف، وكم. هذه أسئلة أربعة، إذا استطاع الإنسان أن يجيب عليها فليتكلم. لماذا أتكلم؟ إن كان كلامك لله فتكلم، إن كان كلامك يرضي الله تكلم، كلامك من أجل المصلحة، من أجل المنفعة، من أجل الخير تكلم. أما إذا كان من أجل الهوى، من أجل أن تظهر نفسك، من أجل أن تظهر مكانتك، فاسكت. يبقى السؤال الأول إيه؟ لماذا أنا بتكلم ليه؟ يبقى قبل ما أتكلم أسأل نفسي لماذا أتكلم؟ السؤال الثاني متى أتكلم؟ يبقى تتكلم في الوقت المناسب، مش واحد يتكلم وبعدما تكلم يقول يا ليتني ما تكلمت، هذا وقت غير مناسب، قال قولا حقا لكنه تكلم به في وقت غير مناسب، كأن يكون الذي أمامه ساخط أو غاضب فلما سمع كلماته ردها، ولو أنه تكلم معه في وقت مناسب لقبلها. يبقى الوقت المناسب متى أتكلم؟ إذا كنت غاضبا فلا أتكلم وقت الغضب، إذا غضب أحدكم فليسكت. طيب الأمر الثالث كيف أتكلم؟ مش تتكلم كيف شئت، كيف أتكلم اللي تعتبر أغلب المحاضرة عن ذلك، اللي هي طريقة الكلام، ويجمعها وقولوا للناس حسنا، أتكلم بالكلام الحسن والكلمة الطيبة صدقة. يبقى لا أشتم، لا أسب، لا ألعن ونحو ذلك. وكذلك أما الأمر الرابع فهو كم، يعني سؤال عن عدد الكلمات التي أتكلم بها، ليست العبرة بكثرة الكلام، العبرة بكيفية الكلام وحقيقة الكلام الذي تتكلم به. يعني مش القصة أنك أنت خدت المجلس كله لحسابك وحولت الجلسة إليك، ليس هذا هو المراد. رب كلمة سبقت كلمات، رب كلمة سبقت، رب جملة سبقت جملا. يبقى واحد يتكلم بكلمة بجملة لكنها جملة نافعة، لكن عمال على السبب يعيد ويزيد ويقول كلاما غير نافع. وكثرة الكلام تنسي وتطغي وتوقع الإنسان في الخطأ، من تكلم كثيرا أخطأ كثيرا، هذا في غالب الأمر. يبقى كم سؤال عن الكلمات، قد إيه الكلمات. يبقى الآن من آداب الكلام أن يحفظ الإنسان لسانه، وقبل أن يتكلم يوجه لنفسه هذه الأسئلة اللي هي إيه؟ لماذا ومتى وكيف وكم، أنا بتكلم ليه وإمتى أتكلم وكيف أتكلم وعدد الكلمات. فإذا استطاع الجواب فهو على الخير، يمضي على بركة الله. بعد ذلك تأتي بقية الآداب، فمن آداب الكلام خفض الصوت، خفض الصوت. قال الله سبحانه واغضض من صوتك، واخفض من صوتك. قال الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك يعني اخفض من صوتك، ليكن صوتك منخفضا لا يكن مرتفعا عاليا. ليه؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا الصوت المرتفع يؤذي الناس ويؤذي من بجوارك ويؤذي من تحدثه. فعلى ذلك إذا كنت تتحدث ومعك أخ تحدثه، حدثه برفق وحدثه بصوت منخفض، لكن إذا رفعت صوتك عليه فإنه يتأذى بذلك، وربما ظنك ممن يتعالى عليه فيرفض كلامك. يبقى هذا إيه؟ خفض الصوت. اللهم إلا إذا استدعى الأمر رفع الصوت، إلا إذا استدعى الأمر رفع الصوت، فحينئذ لا بأس به من أجل الحاجة، كما يكون الإمام على المنبر الخطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى الرسول كان يرفع صوته هو إيه؟ هو على المنبر، إن خطبة الجمعة محتاجة هزة، محتاجة بيان إن هذا أمر شديد وأمر خطير حتى يستمع الناس ويستجيب له صلوات الله وتسليماته عليه وترسخ المعلومة في القلوب. كذلك إذا كان الذي تدعوه أو تكلمه إذا كان بعيدا عنك، ولا يمكن أن تصل إليه إلا عن طريق رفع الصوت. يبقى هذا بسبب إيه؟ يبقى هذا للحاجة، لحاجة تقتضي ذلك. وكذلك إذا وقع فلان في خطأ وأردت أن تنبهه عليه ولم يستمع منك أو لم يسمع كلامك، فحينئذ ترفع صوتك حتى يصل إليه الكلام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما حينما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وقد أرهقتهم الصلاة، فجعلوا يمسحون على أرجلهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. يعني إياكم أن تتركوا غسل الإيه؟ العقبين، غسل الرجلين. فوجدهم هم يمسحون فقال: ويل للأعقاب من النار، نادى بأعلى صوته حتى يبلغهم هذا الكلام. لكن الأصل يكون في إيه؟ خفض في الصوت. هذا من ضمن الآداب. كذلك من آداب الكلام التحدث مع الناس بالألقاب الجميلة والألقاب التي يحبونها بلا إفراط ولا غلو. التحدث مع الناس بالألقاب التي يحبونها وبالألفاظ الجميلة بلا إفراط ولا غلو. يعني تكلم الرجل مثلا، هو يحب أن يقال له يا أبا فلان، تقول له يا أبا فلان. يريد أن يقال له يا فلان، يقال له يا فلان، لكن ما تنبذه بالألقاب، كما قال الله: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ورب العباد سبحانه وهو الغني عن عباده يعلمنا ذلك، إذ ينادي عباده: يا أيها الذين آمنوا. يعني ربنا يخاطبنا ونحن عباده: يا أيها الذين آمنوا. فحينما نادانا، حينما نادى المؤمنين ناداهم إيه؟ بوصف الإيمان، وهو وصف محبب إلى القلوب. يبقى أنت إذا كلمت شخصا تكلمه بوصف يحبه لا بوصف يكرهه. وقال الله عز وجل أيضا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني ربنا يقول لهم، يقول لبني إسرائيل: يا ذرية من حملنا مع نوح، ده أنتم الذرية اللي حملناهم مع نوح وأنجيناهم من الهلاك، إنه كان عبدا شكورا. جدكم نبي الله نوح، نبي الله نوح كان عبدا شكورا، فكونوا مثله. وقال الله: يا بني إسرائيل، يعني يا أولاد يعقوب عليه السلام، وإسرائيل بمعنى عبد الله. يعني هذا أيضا وصف من باب الترغيب، من باب ترغيبهم في قبولهم نعمة الله عز وجل عليهم وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فمثلا تريد أن تكلم إنسانا أو أن تذكره بشيء، تقول له: يعني أنت من يا ابن الناس الطيبين، يا ابن الناس الطيبين، يا ابن الناس الأمراء، كذا نحسبهم، أنت ما شاء الله ربنا يبارك لك ويحفظك يا فلان، وتدعو له، تقدم الدعاء: يا فلان بارك الله فيك، يا فلان حفظك الله، يا فلان أكرمك الله، ليس كما يجري من بعض الناس: يا ابن كذا وابن كذا، نسأل الله السلامة. يبقى يكلم الناس بالكلام الطيب وبالكلام الحسن وبالألقاب الجميلة وبالألقاب. والله عز وجل لما عتب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ يعني ما قالوش مباشرة: لما أذنت لهم؟ ليه أذنت عن هؤلاء الذين جاءوا يستأذنونك في التخلف عن تبوك؟ قالوا: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ يبقى أنت حتى لو وقع من أخيك خطأ، وقع من أخيك شيء يعني ما كنت تحب أن يقع منك، تقول إيه؟ غفر الله لك، أنت عملت كذا ليه؟ غفر الله لك، لو كنت صنعت كذا وكذا غفر الله لك، أما كان كذا وكذا وما أشبه ذلك. لكن لا تقل له كلاما يجرحه، فهذا من أدب الخطاب. ومن أدب الكلام كذلك ترك الثرثرة، ترك الثرثرة وترك التشدق، ترك الثرثرة هذه واحدة، وترك التشدق في الكلام. ترك الثرثرة هو الذي يكثر من الكلام بدون داعي وبدون فائدة، وهذا مضى أيضا في حفظ اللسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. يبقى من أبغض الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أبعد الناس مجلسا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من؟ المتشدقون الثرثارون. طب إيه المتشدق وإيه الثرثار؟ أما الثرثار فكما تقدم هو كثير الكلام بلا فائدة، كثير الكلام بلا فائدة، عملي على طول يتكلم ويثرثر وينقل الكلام من هنا وهناك بلا تثبت، فهذا يقال له إيه؟ ثرثار. وهذا يكثر بين النساء، وهذا يكثر بين النساء، أي امرأة إلا ما رحم الله عز وجل ومنهن الصالحات، ترى بعضهن عندها الثرثرة تتكلم مع هذه وعلى طول وسيرة كذا وكذا، ما هكذا، هذا منهي عنه، ليس من أدب الخطاب ولا من أدب الحوار. فلا يكن أحدنا ثرثارا، لا يكن أحدنا ثرثارا، يتكلم على قدر الحاجة وعندما يحتاج إليه، وعندما يحتاج إليه. ولذلك في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ما كل ما تسمعه تتكلم به، مش كل شيء تسمعه تقوله، هناك ما تسمعه لا ينبغي أن ينقل، هناك ما تسمعه لا يقال لغيرك ولا تنقله لغيرك، ليس كل ما يسمع يقال، كلام كذا واضح؟ يبقى ترك الثرثرة. طيب وترك التشدق، ما معنى ترك التشدق؟ ترك التشدق هو التفاصح باللغة وملء الفم بذلك، يعني واحد يعمل نفسه متفاصح فتلاقيه مالي كده فمه يكلم الناس كده يعني بشيء من التكبر، يعني كأنه وحده هو المتكلم هو المتفاصح، مع أنه ليس كذلك، الإنسان قد يتكلم باللغة وهو سهل دون أن يشدد على نفسه وأن يشدد على غيره. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، الباقرة البقرة لما تكون مليانة حشوة في فمها شيء من العشب أو نحو ذلك مليانة، تلاقي كده الواحد ممكن يتكلم يعني الكلام شديد يتفاصح، لا يتفاصح على الناس، نعم يكلمهم بالفصحى لا بأس، يكلمهم باللغة العربية بما يفهمون لا بأس بذلك، لكن بدون أن يظهر لهم عجزهم وأنه أعلى منهم قدرا، فهذا أيضا من أدب الكلام. طيب ومن أدب الكلام والحديث كذلك تحديث الناس على قدر عقولهم، تحديث الناس على قدر عقولهم، فالإنسان إذا حدث الناس بما لا يعرفون كذب وكذب ما يدعيه وما يقوله، وقد قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني واحد لو أتى بشيء كبير على الناس ممكن لو واحد قال له قال رسوله أبدا ما قالش وهو آت، لكن المشكلة عقله ما يستوعب هذا، إذا ما يأتي للناس بالمتشابهات، ما يأتي للناس بماذا؟ وبعض الناس مولعون بذلك، نسأل الله السلام. وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يكون هذا الحديث فتنة لبعضهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ رضي الله عنه أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، يعني معناها هناك أمور تكتم عن بعض الناس لئلا يتكل بعض الناس، فهذا أيضا من الآداب المهمة. ومن آداب الكلام كذلك تقديم الأهم فالمهم، تقديم الأهم فالمهم، إذا جئت لتكلم الناس قدم الأهم ثم الذي يليه في الأهمية. بعض الناس إذا جلس مع آخر هو ذهب إليه من أجل غرض، جزاك الله خير، ينسى الغرض الأصلي الذي من أجله ذهب إليه ويتكلم معه في كلام آخر، ثم يقوم من المجلس وهو قائل يا أخي تصدق نسيت أقول لك اللي أنا جاي عشانه. بيحدث هذا كثيرا ولا لا؟ طيب أنت جئت لغرض، أين الكلام الأصلي؟ والموضوع المهم لا يستغرق منه بضع دقائق، ما يستغرق منه دقيقتين، مع أنه يعني مهم، وتكلم في أمور ربما كانت فارغة، وربما في سيرة عمرو وزيد، وفي غيبة هذا ونميمة ذاك، يبقى تقديم الأهم فين؟ فالمهم. ولذلك يوسف عليه السلام انظر إلى حكمته عليه الصلاة والسلام، حينما كان في السجن ومعه الفتيان وكل منهما قص عليه رؤياه التي رآها، يبقى كل منهما ينتظر رؤيا أو تفسير الرؤيا التي رآها، فما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن أجابهما وفسر لهما الرؤيا، لكن قبل تفسير الرؤيا قال إيه؟ بدأ يكلمهم عن التوحيد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. بدأ يكلمهم عن التوحيد، ثم بعدما انتهى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يبقى لما بدأ بإيه؟ بدأ بالتوحيد، بدأ بالعقيدة، يبقى بدأ بالمهم، بدأ بالأهم. يبقى أنت إذا تكلمت تبدأ بماذا؟ تبدأ بالأهم الذي يحتاج إليه في الكلام. فإذا كنت ذاهبا من أجل موضوعين ابدأ بالموضوع الأهم، تريد أن تتكلم قدم الأهم، ومن ذلك أن تقدم الحمد والثناء على الله عز وجل. جلست في مجلس وتريد أن تتكلم قدم الحمد والثناء حتى توفق وتسدد في مجلسك، فتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يسلم كلامنا. طبعا ما سألكم أننا رايحين خطبة؟ لا، بدون خطبة ولا شيء، يعني ما يقال إن هذا فقط عن منبر، لا، في حاجة. ولذلك هناك خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الخطبة التي تسمعونها دي اسمها خطبة إيه؟ خطبة الحاجة. يعني إيه خطبة الحاجة؟ يعني معناها يخطبها الإنسان أو يقدمها بين يدي موضوعه في أي حاجة من الحاجات المهمة. يعني واحد راح يتقدم لخطبة واحدة راح لأهلها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأنا جئت أريد أن أتقدم لابنتك. حد يفعل هذا؟ مثلا رايح يقدم يذهب من أجل أمر معين من الأمور المهمة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول الحمد لله أحمده وأستعين. انظر لو أن مجالسنا تكون كذلك تعمها البركة وتعمها الخيرات. وهل هي ثقيلة؟ ليست ثقيلة، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صعبة؟ ليست صعبة، لكننا ما تعودنا عليها، فلماذا لا نتعود على الخير؟ أخ مصر على فتوى وأنا محتاج أنا بالليل. نعم. طيب هذا أيضا من ضمن الآداب، كذلك من آداب الحوار أو من آداب التخاطب، من آداب الكلام، وهذا قد تقدم أيضا منذ قليل في الضوابط اللي يحفظ اللسان، الإخلاص في الكلام. الإخلاص فين؟ كن مخلصا إذا تكلمت فأخلص، وإذا سكت فأخلص. يعني لما تكلم ليه؟ وإذا تكلمت كن صادقا في كلامك وكن مخلصا في نصحك، يعني ما تتكلم كلاما مميعا أو كلاما غير مفهوم أو كلاما ليس فيه إرشاد، يعني سمعك السامع ثم انصرف عنك ولم يعرف النصح الذي تريد أن تقدمه له. يبقى أنت كلامك كلام واضح، كلام مفهوم، وكلام فيه إخلاص تقصد به النفع للناس، لا سيما في باب الصلح، فالذي يصلح بين الناس ويخلص يوفق بفضل الله تبارك وتعالى للإصلاح بين الناس. قال الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هكذا هذا الإنسان عليه أن يراعيه كذلك في كلامه وفي حديثه. ومما يراعى كذلك في الحديث تكرار الكلام لا سيما عند الحاجة إلى ذلك، تكرار الكلام إذا احتاج الكلام إلى ذلك، يعني إذا أنت قلت كلاما والكلام غير مفهوم أو الكلام ممكن ينسى يبقى أعد الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بالحديث أعاده ثلاثا، إذا تكلم بالحديث أو حدث بالحديث أعاده ثلاثا حتى يفهم عنه، حتى يفهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى أنت تكلمت بالكلمة تعيد الكلمة تعيد الكلمة ثالثة حتى تفهم الكلمة التي تريد أن تقررها والتي تريد أن توصلها، ولا سيما الدعاء ولا سيما كذلك الأساتذة وكذلك المدرسون. أيضا من ذلك مع تكراره الكلام أن يتكلم بشيء من الترسل والترتيب، أن يتكلم بشيء من الترسل والترتيب، فإنه إذا أسرع الكلام ربما لم يفهم منه شيء. وبعض الناس إذا تكلم قبل أن تنتهي الكلمة يعني يضم إليها غيرها فترى الكلمتين متصلتين كأنهما كلمة، فلا تفهم الأولى ولا تفهم الثانية، هذا أيضا من الخطأ، لكن يكون عنده شيء من الإيه؟ من الترسل. وفي الحقيقة عندنا تقصير في ذلك، أو عند بعضنا تقصير في ذلك. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت بعض الناس يحدثون فقالت، أو لما بلغها عن رجل يحدث يسرع في الحديث فقالت لو سمعته أو لو رأيته لرددت عليه، يعني كنت أقول له ما هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، ما كانش يسرد كذا السرد السريع. وثبت أيضا عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بالكلام لو عده العاد لأحصاه، يعني واحد عاوز يعد وراء النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات سيعدها. طبعا هذا يعني في الواقع العملي عندنا فيه شيء من التقصير، ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. لكن أقل ما يكون إنسان يترسل ويتمهل، لا سيما أيضا مع المتعلمين، يعني عنده أولاد أو عنده طلبة يتعلمون منه، إذا جرى بهم وتكلم كلاما سريعا فإنهم لا يدركون ولا يعقلون هذا الكلام. خذوا معكم وخلقوا من إيه الله المستعان. طيب أيضا من هذه الآداب المهمة التي على المرء أن يراعيها إذا تحدث عدم المقاطعة في الحديث، عدم المقاطعة في الحديث، يعني إذا كنت تكلم شخصا أو غيرك يكلم آخر لا تقطع حديثهما، وإنما انتظر حتى يتمم الكلام المتكلم كلامه. وهذا أيضا يقع خطأ من بعض الناس، بعض الناس يكونون في مجلس وإذا سمع فلانا تكلم بكلمة قاطعه مباشرة، وربما حدثت مشكلات بسبب ذلك، يقول له يا أخي بارك الله انتظر حتى أتمم كلامي ثم تكلم أنت، هذا يحدث بكثرة. لكن من الآداب إذا سمع غيره يتكلم يسكت حتى ينتهي الكلام ثم يعقب إذا وجد ما يعقب به الكلام، لكن لا يسكت الناس، فهذا من الأدب عدم مقاطعة الناس بالكلام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك، يعني أنت كذا وقعت في حرج وألغيت على نفسك الخير الذي تريد أن توصله إليهم. وكذلك من ذلك إذا كان هناك مجلس يجمع مجموعة من الناس فالأولى في الكلام أن يقدم الأكبر والأفقه، أن يقدم الأكبر والأفقه. ففي بعض المجالس أيضا ترى بعض الشباب يتجرؤون ويتكلمون في وجود الكبار، وهذا خطأ من الآداب، إذا وجد الكبير يتقدم هو بالكلام على الصغير. وجد مثلا الأب مع الابن، يبقى الابن لا يتقدم في وجود الأب أو لا يتقدم الكلام على الأب، إنما يترك الأب يتكلم، ثم بعد ذلك إن بدا له كلام تكلم بأدب واحترام، فهذا أيضا من المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد محيصة أن يتكلم وأن يتقدم بالكلام قبل حويصة قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وفي رواية لما أراد عبد الرحمن أن يتكلم قال كبر كبر، يعني فلان يتكلم ليه وأخوك كبير موجود أو في المجلس أكبر منه بعيه، كبر كبر. يبقى إذا وجد الصغير والكبير من الذي يبدأ بالكلام؟ الذي يبدأ الكبير. وكذلك من أداب الكلام أو الحديث، وهذا يتعلق بوقت الحديث، ألا يكون الكلام بعد العشاء، هذا هو الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره الحديث بعد العشاء، لا سمر بعد العشاء إلا لحاجة تقتضي ذلك، في حاجة في مصلحة خلاص محتاج ضروري تذهب لفلان في بيتي تقول له والله في مشكلة كذا وكذا، أو هذا الميعاد صار هذا الموعد صار مناسبا للجميع واجتمعتم في هذا، كما كان يجلس أبو بكر رضي الله عنه في بعض الأحيان أو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد العشاء. لكن الأصل في العادة المضطردة الكلام بعد العشاء، الحديث الحوارات مكروهة إلا من أجل الإيه؟ الحاجة أو المصلحة، كأن يجلس الرجل مع أهله في البيت يؤانسهم ويحدثهم ويكلمهم، عكس ما عليه كثير من الناس الآن بيبدأ الكلام منين؟ من الليل، ويبدأ السهرة من الليل، وهذا من الخطأ، وهذا أيضا من الخطأ. نعم. كذلك مما يتعلق بذلك تجنب الألفاظ الموهمة إذا تكلم، هذا من آداب الكلام. إذا أراد الإنسان أن يتكلم يتكلم بكلام مفهوم، كلام لا يوهم، يعني هناك كلام إنسان يتكلم به يفهم على أكثر من وجه، يفهمه فلان على وجه وفلان على وجه، وربما فهم على أنه سبة، وربما فهم على أنه مدح. فالإنسان يتجنب الألفاظ المهمة، اللفظ اللي تحس انه لفظ يعني مش غير واضح لا تتكلم، تكلم بالكلام البين بالكلام الواضح. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، كلمة راعنا في الظاهر معناها ايه؟ ممكن واحد يفهمها في الظاهر خذ بالك منه، راعنا الواحد راعيني، راعيني يعني ايه؟ خذ بالك من راعنا، كأن علينا، اسمع لنا، ارفق بنا، اهتم بنا، اعتني بنا، ده راعنا. وكلمة راعنا ممكن تأتي من الرعونة، فلان أرعن، وتكون كلمة سب وتنقيص. فاليهود كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا، وهم يقصدون ايه؟ يقصدون السب ويقصدون تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون راعنا ولا يقصدون المعنى الآخر، وهو معنى ايه؟ معنى تأن علينا وارفق بنا وتمهل. فبعض المؤمنين قالوا نفس اللفظة، بعض المؤمنين قالوا كما قال اليهود، قالوا راعنا، بقولوا رسول راعنا، لكنهم يقصدون المعنى الصحيح. هم المؤمنون الصحابة لما قالوا راعنا قصدوا ايه؟ يعني اهتم بنا واعتني بنا وتمهل علينا، ما قصدوا المعنى الفاسد. ومع ذلك نهاهم الله، قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يعني لماذا تتلفظون بلفظ موهم؟ ما تقولوش ألفاظ مهمة، لكن قولوا ألفاظ ايه؟ ألفاظ صحيحة لا إهانة فيها، قولوا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا، انتظرنا، تأن علينا، تمهل علينا. يبقى ما نقول الكلمة التي استعملت استعمالا خاطئا، وهذا الذي أشرت إليه ونبهت عليه مرارا، من إشارة إلى أن بعض الناس حينما يتكلمون بالديمقراطية ويقولون نقصد بها الشورى الإسلامية، طيب هو في الحقيقة الديمقراطية ليست هي الشورى، ليست هي الشورى، شتان بين هذه وتلك. ولو فرضنا أنك تقصد الشورى قل الشورى، يبقى ما نحتاج إلى أن نتلفظ بكلمة جاءت لمعنى فاسد في أصلها، عندنا ما يغنينا بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الآداب، وهذا أدب مهم مهم جدا، انتقاء الكلمات. ذكرنا أيضا في الضابط الحفظ اللسان اللي هو كيف أتكلم، اختيار الكلمات المناسبة، اختيار الكلمات المناسبة، يعني قد توصل شيئا إلى آخر ولكن بطريقة غير حسنة، ولكن بطريقة غير حسنة، وقد توصل إليه ما تريد بطريقة لطيفة بطريقة جميلة، والكلمة الطيبة صدقة. يبقى تكلم من كلام جميل، يعني فرق مثلا بين رجل ورجل، رجل يريد أن يأخذ شخصا عنده في بيته ليكرمه، يقول له يعني هل تكرمني وتتفضل علي بأن تشرفني في بيتي لتطعم عندي طعاما أو لتكرمني ونحو ذلك، وبنحو له إيه؟ هتيجي تأكل ولا؟ فرق بين هذا وبين ذاك، بين هذا الشخص وبين هذا الشخص، فرق بين واحد مثلا لديه زوجتان، ولا بلاش في كلام في مثل هذا، في ورقة وجاي من النساء. فمثلا بدلا من أن يقول زوجتي القديمة وزوجتي الجديدة، يقول زوجته الأولى وزوجته الثانية، زوجتي الأولى وزوجتي ليه قديمة ليه؟ أيهما أولى، الأولى ولا القديمة؟ الأولى. يعني في فرق فين؟ في التعبير. كلام واضح؟ وهكذا الإنسان يحسن أو يراعي الخطاب، يحسن الخطاب أو يراعي الألفاظ إذا تكلم بذلك. كذلك مثلا أنت كنت في مشكلة تحكم بالناس، يعني جلست في خصومة، واحد مثلا اتضرب ضرب شديد أوذي، والتاني ضرب أو كذا، وانت بتسأل عن المضروب، بدل ما تقول فين اللي خد على دماغه أو فين اللي اتضرب، تقول أين المظلوم، أين الذي قد أوذي، فين الأخ الذي أصيب. هكذا يتكلم الإنسان، يبقى يراعي في خطابه الطريقة والأسلوب، فهذا أدب من الآداب، فهذا أدب من الآداب. كذلك من آداب الحديث والكلام ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كنا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، احنا ثلاثة مع بعض، ما يجيش اثنين مع بعض يكلموا بعض كده في السر ويسيبوا الثالث، الثالث يقول ايه في ماذا يتكلمون، يتكلمون عني، يخططون لي، لو كنت لست مرادا لماذا لا يتكلمون امامي. الكلام واضح يا اخوة؟ يبقى حتى تختلطوا بالناس، اذا اختلطتم بالناس لا مانع ان تأخذه وان تحدثه سرا، وان تحدثه ايه سرا هكذا. ولذلك اذا كانوا اربعة فلا مانع ان يتناجى اثنان وان يكون اثنان في باب اخر حتى وإن لم يتكلم، لأنه بإمكانهما أن يتكلم. يبقى في ولذلك ثلاثة، كان بعض العلماء وبعض السلف إذا كانوا ثلاثة يأتي برابع، يوم الاثنين مع الاثنين خلاص، يبقى المسألة قريبة، لا سيما إذا كان بينهم معرفة. طب إذا كانوا أكثر من ثلاثة، يعني إذا كانوا خمسة أو سبعة أو تسعة أو عدد فردي، هل يجوز أن يتناجى الجميع دون واحد؟ لا، من باب أولى. يعني إذا كان اثنين مع غير واحد هتسبب له إحراج ومشكلة، فكيف لو اجتمع عشرة وقالوا لواحد خليك انت برا أو لا نريدك الآن، لا شك أن المشكلة ستتأزم وتزداد، والله تعالى أعلم. كذلك من ضمن الآداب، آداب الكلام، ذكر المشيئة، ذكر المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا سيما في الوعد، حينما تعد غيرك بوعد وتقول غدا سأفعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من هديه، حينما طلب منه عتبان بن مالك رضي الله عنه أن يصلي في بيته قال سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. وكذلك حينما كان في الطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. يبقى تقدم الإيه؟ تقدم المشيئة. هذا من ضمن الأدب. وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، مع أنه إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، يقول أنا لا أخاف من الشرك ولا أخاف مما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء. ففوض الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن آداب الكلام كذلك إخوتي الكرام جبر الخواطر، جبر الخواطر، أن تجبر خاطر الناس وأن تجبر خاطر من لم تستطع أن تفيده بالعمل. فمن لم يستفد منك بعملك استفاد منك بقولك، لكن أن تؤذيه بلسانك فتجمع إساءة بالمقال مع تقصير في الفعال لا يحسن لك ذلك. قال الله سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يبقى أنت واحد أتاك وأنت معكش فلوس، تقول ربنا يوسع عليك ويرضيك ويعطيك من فضله، وإذا ربنا من علي أنا ما أبخل عليك ونحو ذلك، لكن تقول له كلام سيء وكلام شديد، هذا ما يحصل. واحد طلب منك مصلحة تقضيها له، تقول والله لو أستطيع أن أقضيها لك لقضيتها، لكنني عاجز، هذا ليس في إمكانياتي، ده أنا يعني أتمنى أرجو أن أخدمك، أرجو أن أقضي حاجتك. هكذا يتكلم الإنسان. قال الله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا قولا ميسورا. وإذا تمكنت من فعل شيء أو إعطائهم بعض الشيء فأعطهم حتى لو بالفعل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني أنت بتقسموا الميراث التركة، واحد قاعد ملهوش نصيب في التركة، لكن يعني هو يعني جلس وحضر، أما له حظ ولا نصيب يعني أي شيء، ولو من الفتاة ولو من الفضلة أو من الفكة كما يقال، فلا بأس بمثل ذلك. هذا كله جبرا، جبرا للخاطر. كذلك من آداب الكلام ومن آداب الحديث ألا يفتح الإنسان على نفسه باب شر، ألا يفتح الإنسان على نفسه باب شر. ومن ذلك أن يكتم ما لا يحسن إظهاره، أن يكتم ما لا يحسن إظهاره. لا تفتح على نفسك باب شر، يعني أنت وقع لك أمر والأمر انتهى، وإذا أنت فتحته وذكرته للناس فتحت باب إيه؟ باب مشكلة، باب شر. لا تفتح على نفسك باب شر، لا تفتح على نفسك باب شر. أو كنت في كان في مصيبة وقضي وانتهت المصيبة وستؤلب مشكلات، لا تفتح هذا الباب. يعني بعض الناس مثلا وقع بينه وبين غيره مشكلة وسلمه الله منه، وأتى الآخر وصالحه وقال له أنا آسف وأعتذر إليك وانتهت المسألة، صاحبنا خلاص عفا، بس يعمل إيه؟ يروح عند أخيه وأخوه لا يعرف شيئا عن الأدب أو الأخلاق أو كذا، وقال له ده فلان كان شتمني وشتم وشتمني بأمي مثلا، ويقول شتمك وواخد السكين ويطلع عليه وينهي الموضوع. طب انت انتهيت من المسألة وانتهت المصيبة، لماذا تفتح باب شر؟ النبي صلوات الله وتسليماته عليه سحره يهودي من اليهود ثم نجاه الله رب العالمين، وأنزل الله عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. واستخرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك النشرة، السحر إدري خرجه، علم مكانه وأخرجه، فقالوا: يا رسول الله هل لك نشرت؟ يعني ألا تفعل كذا وتنشرت وتبين وتذكر هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن أثير على الناس شرا، أنا ما أفتح باب شر، خلاص ربنا نجاني وشفاني وعافاني، انتهت المسألة. كلام أفلا استخرجته؟ قال: إني كرهت أن أثير على الناس شرا. وكذلك من ذلك عدم تحديث الناس أو كتمان الأمر الذي لا ينفع بعض الناس أو الذي ربما كانت فيه مضرة لك. ومن ذلك أن تحرص على حفظ نفسك من حسد بعض الحاسدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن: إذا رأى منكم رؤيا يحبها فلا يخبر بها إلا من يحب. إذا أنت رأيت رؤيا جميلة ورؤيا طيبة وذكرتها لواحد ما بتحبوش، واحد ممكن يحقد عليك، بيعمل إيه؟ ممكن يحسدك. لكن أنت بتنام طول الليل وتشوف رؤى جميلة، وأنا على طول في أرى وأرى، فتصاب بشيء من الأذى، يبقى أنت تكتم عنه ذلك. واضح الكلام؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض أهل العلم: استعينوا على إنجاع حوائجكم أو إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. ومن ذلك قول الله سبحانه، قول يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى لا تقصص رؤياك على إخوتك، ليه؟ يسمعون هذه الرؤيا فربما وقعوا في مضار وفي مفاسد، نسأل الله السلامة والعافية. من ذلك أيضا عدم تكرار الأحزان على الناس، أو عدم تجديد الأحزان على الناس، وعدم تكرار ذكرها، وعدم تكرار ذكرها. يعني أنت قلت الواحد على مصيبة عفانا الله، إيه ما تعيش تكررها له، مع ده فلان حصل له كذا، فلان حصل له كذا، ما خلاص أنت قلت مرة، يعني أنت جاي في الخبر اللي كذا وتعيد وتعيد وتزيد، ما كذا. وإذا استطعت أن تذكرها إشارة فاذكرها إشارة ولا تذكرها تصريحا. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. بخلاف البشارة لا مانع من تكرارها، لأن الواحد يحب منا إعادة البشارة. لما واحد يبشره ببشارة ويرجع تاني يقول له البشارة، ممكن يسر بذلك على حسب الحال. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا من أسباب قبل زكريا عليه السلام، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، فقالوا نبي الله زكريا عليه السلام هو الذي سأل ابتداء، يعني زكريا عليه السلام هو الذي سأل ربنا أن يرزقه الذرية، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طيب ربنا بشره، فبقول له يا رب أن يكون لي غلام، طب أنت الذي سألت الله، فما وجه ذلك؟ قال بعض العلماء فيها فوائد، من ضمن الحكم التي قيلت أنه أحب أن يسمع البشارة مرة أخرى، يبقى وسمع البشارة وأحب، زي واحد تقول له إيه ده أنت نجحت، أو يقول له تقول إيه، هو سمعها ولكن يريد أن يسمعها مرة أخرى، فالبشارة محببة إلى الإنسان بخلاف التنفير. الأذان؟ طيب فضل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكذلك من آداب الكلام إخوتي الكرام ومن المترتب عليه ومما يتعلق به حفظ سر المسلم إذا تكلم، حفظ سر المسلم إذا تكلم. إذا حدثك رجل بحديث وهو سر فلا تحدث به أحدا، فمن آداب الكلام ألا تتكلم بالأسرار، ألا تتكلم بأسرار الناس أمام غيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث أحدكم أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة، إذا حدث أحدكم أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني واحد جالس مع آخر وكلمه كلام وقام عامل كده إيه؟ بيلتفت، يعني شوف حد سمعهم ولا لا، يبقى معناه إيه؟ كأنه يقول له: هذا لك وحدك لا تخبر به غيرك. يبقى لا يشترط في السر أن يقول لك الشخص: هذا سر لا تخبر به أحدا. لو أنه التفت وعلمت منه أنه يكره أن يسمع هذا الكلام غيرك فلا تخبر به أحدا حتى يأذن لك في ذلك. يبقى هذا أيضا من آداب الكلام. ومن آداب الكلام كذلك، من آداب الكلام أن لا يتكلم الإنسان إلا عند الحاجة، فالصمت أولى به، من صمت نجا. ولكن من الكلام الذي يحسن أو من الآداب التي تتعلق بالكلام ألا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لا يهجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى ما تهجر أخاك بالكلام فوق ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عنه: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. واحد يسيب أخوه، يترك أخاه سنة لا يكلمه، كأنه قتله. كيف تهجر أخاك هذه المدة كلها؟ كلام واضح. كذلك من الآداب، وهذا من الآداب الغائبة ولا يعارض ما ذكرته في أثناء الدرس، التحدث باللغة العربية قدر الاستطاعة، التحدث باللغة العربية قدر الاستطاعة. في أثناء الدرس قلت من الآداب التي على المرء أن يراعيها هي عدم التشدق، إنه لا يتفاصخ كده، لكن الكلام باللغة العربية هذا محمود وهذا حسن، هذا حسن. ويكره للإنسان أن يكثر من الكلام لغير العربية، لا سيما بدون حاجة، لا سيما بدون حاجة، وهي من رطانات الأعاجل أو من رطانة الأعاجل، وقد جاء النهي عنها عن عمر وغيره رضي الله عنه، ونص على ذلك الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء يقولون العتمة وهي العشاء. يعني الأعراب قولوا العتمة، ما تقولوش العتمة، قولوا العشاء، ده اللفظ اللي في القرآن. مع إن العتمة ده لفظ مين؟ لفظ الأعراب، مش لفظ الإنجليز ولا الهند ولا السند وما أشبه ذلك. يبقى الأولى الحديث باللغة العربية قدر المستطاع، قدر المستطاع. وإذا جاءت كلمة بغير العربية قليلة هذه لا بأس بها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا سنة، لما قال لأم خالد، وسنة معنى جميل، وهذه كلمة فارسية كما قال بعضهم. يبقى كلمة لا تضر، لكن يكثر من الكلام ويكون ديدنه. وللأسف الشديد بعض الناس يتباهى إذا علم شيئا من غير اللغة العربية. لا نقلل من شأن تعلم اللغات الأخرى، فرق بين المسألتين، نتعلم اللغات ونتعلم الإنجليزية والفرنسية ما في مشكلة، ونتعلم لغات الأقوام وندعو غيرنا، ده هذا مهم جدا وهذا مطلوب. لكن نحن في حديثنا معا، أنت عربي والتاني عربي، يبقى تتكلم إيه؟ تتكلم عربي، لكن تتكلم كلام معوج. حتى وصل الأمر ببعض الكبار وبعض الآباء الذين ما درسوا في المدارس هذه اللغات أن يتكلموا بها، ويظن بذلك أنه قد وصل إلى مرتبة عالية. نحن نعتز بلغتنا، وإن تتعجب فاعجب، من الفرنسيين في فترات أو من فترتهم إذ حرموا وجرموا أن تكتب كلمة أو يتكلم بكلمة ليست في قواميسهم. العاوز يتكلم يتكلم بكلام الايه اللغة الفرنسية وجرموا غير ذلك. يبقى احنا اولى بنا والقرآن الكريم ولغتنا لغة القرآن، والقرآن بماذا كان؟ بلسان عربي، بلسان عربي مبين. يبقى مثلا من الكلام اللي احنا نريد انه يعاد يتشال من ما بيننا بابا وماما. بابا وايه وماما؟ يا اخي انت قبل كده قلت ماما ولا ماما؟ ما كانش اياميك لماما ولا كنا نقول يعني ما هكذا. لماذا نغير اولادنا؟ يبقى في ابي في امي هكذا، ده حتى اما افضل من ماما. هكذا نتعلم. هذا امر ايضا من اداب الحوار، من اداب الكلام، من اداب الخطاب، نعلم عليه اولادنا. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. نعتز بلغتنا، هذه اللغه السمينه الثمينه العظيمه بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك ايها الاخوه الكرام، حتى لا اطيل عليكم، باذن الله تبارك وتعالى اختم بنقطتين. النقطه الاولى وهي مخاطبه النساء او الكلام مع النساء، لانه قد يسال سائل طيب دي اداب الكلام طب مع النساء. والنقطه الثانيه ما يتعلق بكفاره المجلس، نهايه المجلس. اما الكلام مع النساء فالمرأة القريبة منك، يعني معناها المرأة التي هي من المحارم، الأمر فيها واضح، تكلم خالتك عمتك أمك، الأمر ما في مشكلة. طب الكلام مع الأجنبيات، امرأة لا تحل لك. فالأولى بالإنسان أن ينأى بنفسه عن ذلك قدر المستطاع، وإذا تكلم فالكلام جائز إذا لم تكن هناك مفسدة، إذا لم تكن هناك مفسدة. بداية النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما تركت بعد فتنة، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. يبقى أنت ما توسعش المجال، زي ما بيجري كده مع بعض الموظفين في أي وظيفة من الوظائف، ممكن يكون كلامه مع النساء أكثر من كلامه مع الرجال، وكلامه مع النساء أكثر من كلامه مع زوجته. هناك بعض الناس كذلك، وهذا في غالب الأمر لا يسلم من إشكالات ومن مشكلات ومن أخطاء. لكن إذا تكلم يتكلم عند الحاجة. إذا كنا نقول الكلام بقدر الحاجة مع مين؟ مع عموم الناس، فكيف مع المرأة؟ والكلام يكون بقدر وبقدر الحاجة. ليه؟ لأن المرأة ممكن تخضع بالقول، وربنا أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف ممكن تلين معك. ولذلك من أداب الكلام إن المرأة إذا تكلمت لا تخضع بالمقال. سلام عليك، عليكم السلام، كلمة ونص، ما تقعد تزيد وتتكلم كده بصوت فيه شيء من الميوعة، نسأل الله السلامة. يبقى أنت تراعي هذا. ولنا في نبي الله موسى عليه السلام عبرة وعبرة، حينما مر على هاتين المرأتين وجرى منهما جرى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. شوف الكلام. قال: ما خطبكما؟ إيه مشكلتكم؟ ما مشكلتكما فقط؟ تعالوا أنتوا واقفين كده ليه؟ وعندكم حاجة؟ محتاجين حاجة؟ ما خطبكما؟ يبقى إذا استطعت أنك تتكلم بكلمة ما تتكلم بعشر كلمات، جملة ما تتكلم بإيه؟ بعشر جمل. هكذا الإنسان. وانظر إلى ردهما أيضا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كأنهما يعني يقرران أمرا، يقولان له: ما خرجنا إلا للضرورة، لولا أن أبانا شيخ كبير ما خرجنا. يبقى هكذا يكون الإيه؟ يكون الأدب. يبقى الرجل إذا تكلم يتكلم بقدر الحاجة. طب إذا تكلم بقدر الحاجة وبدون مفسدة فالأمر جائز، لأن الله قال: والله لا يحب الفساد. وعلى ذلك إذا مشى الرجل فسلم على مجموعة من النسوة فلا بأس بذلك، إذا لم تكن لك فتنة. مرة عن السلام عليك، عليكم السلام، الأمر قريب، ما في ذلك مانع ولا إثم. وقد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يكلمون بعض الصحابيات عند الحاجة، لذلك كما كلمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد زار أم أيمن رضي الله عنها. كلام واضح، يبقى الكلام إيه؟ بقدر. زي أنت رايح مثلا تزور واحد، سلام عليك أبو فلان موجود؟ لا مش موجود. طب أجيله أنت أو هيبقى موجود أنت؟ طب الساعة كذا، انتهت المسألة. يبقى بهذا الإيه؟ القدر، مش الأخذ والرد. والمخطوبة أجنبية عن خاطرها فحكم ذلك سواء. يعني المخطوبة هذا وعد للزواج، لكن المخطوبة أجنبية عن من؟ عن خاطرها في الأصل. يبقى الكلام يكون إيه؟ بقدر الحاجة. يبقى ما يصح ولا يجوز له أن يتكلم بكلام خارج، لكن إذا سأل عنها بقدر الحاجة، سلام عليكم، أخباركم إيه، طيبون أو طيبة، بارك الله فيك، وفقك الله، سلام عليكم مثلا، هذا لا بأس. لكن يحكي ويزيد ويعيد، فهذا إيه، هذا نسأل الله السلام. يبقى هذا باختصار. طيب في الختام، كفارة المجلس. من رحمة ربنا بنا أننا ربما إذا جلسنا في مجلس من المجالس وقع منا غلط أو لغط، ممكن واحد فينا يقول كلمة كذا نابية، فهناك كفارة للمجلس. إذا جلست مجلسا تذكر هذه الكفارة. إذا أنت قلت هذا الدعاء، هذا الذكر، ووقع منك غلط في المسجد، كفر عنك خلاص. يبقى الخطأ اللي وقع زال خلاص. وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بآخرة إذا فرغ من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال له رجل: يا رسول الله، ما سمعنا، ما كنا نسمع منك هذا القول الذي تقوله الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك كفارة المجلس. ده كفارة الايه؟ المجلس. بعض الناس يظن ان هذا خاص بالمحاضرات، فاخر المحاضرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت، استغفرك واتوب اليك. مع ان في غالب المحاضرات بيكون كلام فيه ذكر وطاعة، هذا حسن ان يقال فيه ذلك. وايضا مجالسنا، يعني انت لما تقعد مع واحد مجلس نتذكر هذا الايه؟ هذا الدعاء او هذا الذكر، وهو كفارة المجلس. نقوله معا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورد إلي سؤال من بعض النسوة عن المرأة التي تكون حائضا، هل تحضر في المسجد بأن تسمع درسا أو أن تصلي أو تحضر خطبة الجمعة؟ هذا فيه خلاف من أهل العلم، والذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز لها المكث في المسجد، أنه لا يجوز لها المكث في المسجد إذا كانت حائضا أو نفساء، فعلى ذلك تعتزل المصلى. لكن إذا كانت خارج المسجد وخارج حدوده واستطاعت أن تسمع فلها ذلك. صحيح أن بعض العلماء جوز ذلك، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة هو هذا، وأنه لا يجوز، وهو الأقرب عندي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا تفصيل المسألة في الحائط هذا في دروس الفقه، فلذلك لم أتعرض للأدلة والأخذ والرد، وإلا فهو مشروح قبل ذلك. نعم. لا مش معناه كده، يعني مش بفتح له مجال يختار وبعدين يقول نكفر في الآخر. لا يعني أيوه، ليس هذا المجال. أي نعم. وأقول لك شيئا، الذي يغتاب في غالب أمره لن يوفق، هينسى أنت يعني في غالب الأمر، والله أعلم. وإن تذكر مرة نسي مرات، لكن هو يعني يقصد بذلك إن مش المجال مفتوح، لكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.